ومرة قلت ما خطفني ومن ابن الوزير خلص. انت عارفة الكلام بتاعك ده معناه ايه؟ انت فاهمة انت بتقولي ايه؟ مفيش فايدة. انت بتعرضي امري؟ لو جوزتني على ابني الحماوة اتنين انا حواريك اذا كنت. مولانا مولانا. في ايه يا وزير؟ دي حاجة تخلي عقل الواحد يطير. ايه؟ بص يا مولانا افتحوا الشباك ده. شوف يا مولانا. الله. ايه ده؟ انا مش مصدق عيني. الارض اللي كانت فاضية قدامنا. بصينا لقينا القصر ده فيها. ازاي اتبنى وازاي اتقام؟ دي ولا في الاحلام. مش دي اللي كان علاء الدين امبارح بس بيستاذني عشان يبني عليها قصر الاميرة؟ قصر يتبني في يوم وليلة؟ ده ما يتبناش كده ولا في 5 سنين. انا مش فاهم ايه حكاية علاء الدين. تعال معايا يا وزير. انتوا هتسيبوني لوحدي ولا ايه؟ اما نشوف حكاية القصر ده ايه. قصر يتبني في يوم وليلة؟ ده قصر جميل ملوش مثيل. ادخل. الامير يا مولانا. الله. لا مؤاخذة يا مولاتي، انا كنت فاهمة ان هنا مولانا فجبت الامير معايا. امير مين؟ السلام يا مولانا. الله. انت يا. تعال الحقني يا حبيبتي. الحقني. مالك في ايه؟ خلصني ارجوك خلصني. ابويا الليلة ناوي يجوزني. ايه؟ انت قبل كده خلصتني. انت بتقولي ايه؟ ده احنا انتهينا خلاص. ازاي هيديك لمين؟ هيديني الواحد امير. وانا كلمت عنك كتير. اسمع يا توت، انا بحبك وعشان حبك اكرمت ابوكي. ابوكي خان العهد معايا مرتين. انا ما ورثتش من ابويا غير كلمتين، لا امن لخاين ولا خون امين. ابوكي خوان ملوش امان. انا بعد كده مش غلطان. قولي لي يا توت، انت بتحبيني؟ قلبك يقول لك يا حبيبي. تهربي معايا يا توت؟ اهرب معاك وادوق الفقر وياك. طب يلا قومي. اخد هدومي. ولا هدوم ولا حاجه، تعالي ننفد احنا بحبنا. تعالي معايا. طب تعالى من هنا احسن يشوفنا. هاتي ايدك يا توت. امشي انت ورايا. ما تبكيش يا حبيبتي، ما تخافيش يا توت، انا لوحدي اقوى منهم كلهم. الكابتن نخرج منه عالجنينة. تعالي. شوفي يا توت، الحياة، الحرية، الحب. ودي توتك حالة من هنا. الله. تبو يهو. الله. توت يا توت. ده شفنا بينادي علي. أكيدك تجري ولا شيء. انتوا بتجروا ايه؟ الله، ده الملك يضحك. ازاي ما بعتش العتاد ورانا؟ حاجة غريبة. ابن مار. امال هيقول ايه لعلاء الدين؟ ايه؟ ايه؟ انت بتقولي ايه؟ انت وقفت ليه؟ علاء الدين مين؟ الامير اللي ابويا عاوز يجوزهولي. اسمه علاء الدين. اشتراني من ابويا بطبق الذهب وعلى ايد اللولي. هو ده العريس اللي انت غضبانة عليه؟ ايوه. الله، انت بتضحك. انت بتضحك ليه؟ طب يلا نرجع القصر تاني. انت بتقول ايه؟ مش بتقولي ان العريس اسمه علاء الدين؟ ايوه. خلاص نرجع تاني لابوكي. وتقدر علاء الدين يتجوزني؟ انا الشخص الوحيد اللي ما اقدرش اخدك من علاء الدين. يعني ايه؟ فهمني، انت بتخوفني. توت. ابويا. انتوا بتجروا ليه؟ حكايتكم ايه؟ تقولي له انت ولا اقول انا؟ تقولوا لي ايه؟ احنا كنا بنجري هربانين. هربانين؟ من مين؟ من علاء الدين. انا مش فاهم. عشان الاميره مش عاوزه تتجوز علاء الدين. اعمل اللي تعمله فيا. تحبسني، موتني. الله الله الله. مش هتجوز علاء الدين، مش هتجوز علاء الدين. امال انت دلوقتي ماشيه مع مين؟ ماشيه مع الفارس اللي شافني وليله الفرح خطف. الله. ومن ابنك وزير خلص. هو انت؟ انا. انت اللي خطفتها يا علاء؟ علاء مين؟ علاء الدين. انت؟ انا علاء الدين. الله، عجيبة. انا ما كنتش فاهمة ان علاء الدين يبقى انت. وانا ما كنتش فاهم ان انت تبقى علاء الدين.